لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الثاني: الجنة خالدة وأهلها خالدون. لازلنا نتحدث عن المسائل المتعلقة بالجنة كما هو تقسيم الكتاب. القسم الأول كان كله الحديث عن النار عافانا الله وإياكم، والقسم الثاني عن الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. فهنا يقول الفصل الثاني: الجنة خالدة وأهلها خالدون. هذه مسألة عقدية مهمة جدا. هذه المسألة يعني خالف فيها أهل البدع، أو بعض أهل البدع خالفوا فيها، وقالوا بكلام يعني يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة. وهذه أشنع المخالفة فيها، يعني من المخالفة في مسألة النار خالدة. يعني هنا الكلام عن الجنة وخلودها وخلود أهلها فيها. هناك ربما لو تذكرون الكلام كان في المسائل المتعلقة بالنار عافانا الله وإياكم عن مسألة يعني خلود النار، عن مسألة خلود النار. وهناك ربما يعني كان بعض ربما أهل السنة تأثر وقال بأنه النار تفنى في وقت من الأوقات، لكن لا يوجد أحد من أهل السنة يقول بأن الجنة تفنى وتنتهي. لم يقل بذلك إلا الضلال من أهل البدع والعياذ بالله. وإلا الجنة هذه نعيم الله عز وجل الذي أنعم به على عباده الصالحين لما صبروا في هذه الحياة الدنيا. وخلود الجنة وخلود أهلها هذا من إكرام الله على عباده الصالحين، وهذا من النعيم الذي وعدهم به أنهم يكونون في هذا النعيم خالدين. الناس في هذه الحياة الدنيا عندما يعيشون في بعض المتع والشهوات يود الإنسان أن لا يفارقها، يعني بمثال يعني بسيط جدا جدا ربما يمس يعني الكل. هب أنك مثلا أنت وأولادك في مكان جميل، ويعني رحت وعدت كده أسبوع مثلا في متنزه أو في مكان طيب وجميل ونحو ذلك، ما تتمنى أن تمشي عنه، عايز تقعد فيه دايما. فإن صح يعني هذا المثال، الجنة تكريم الله لأهلها أن تبقى خالدة، ما تزولش عنهم نعيمها، ولا هم أصلا يعني يزولون عن هذا النعيم. ولذلك الجنة خالدة وأهل الجنة خالدون فيها. نعم، هذه مسألة عقدية عظيمة جدا عندنا أهل الإسلام وأهل الإيمان. وهذه المسألة خالف فيها بعض أهل البدع، ويعني سيتناولها المصنف رحمه الله تعالى. قال: الجنة خالدة وأهلها خالدون. وقال المبحث الأول: النصوص الدالة على ذلك. هو هيذكر لنا هذه المسألة من حيث التقرير عقدي، ثم هيأتي لنا بعد ذلك يعني الكلام عن الجنة نفسها في الفصول التي بعد ذلك، يعني مسائل عقدية وإيمانية في وقت واحد. قال الفصل الثاني: الجنة خالدة وأهلها خالدون. قال المبحث الأول: النصوص الدالة على ذلك. قال: الجنة خالدة لا تفنى ولا تبيد، وأهلها فيها خالدون لا يرحلون عنها ولا يضعنون ولا يبيدون ولا يموتون. قال الله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. هذا من نعيم أهل الجنة أنهم ماتوا موتة خلاص واحدة في الدنيا، لا يذوقون الموت مرة أخرى. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لا يبغون عنها حولا يعني لا يريدون عنها تحولا وتركا لرغبتهم فيها ويعني حبهم لها، ولذلك لا يبغون عنها حولا. فكيف يعني يمنعهم الله من هذا وهو الذي وعدهم بالنعيم المقيم الخالد؟ قال: وقد سقنا عند الحديث عن خلود النار الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبح الموت بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة ولأهل النار: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يعني هذا صريح إنه أهل النار أهل الجنة وأهل النار خالدين لا يموتون. طيب إذا كانوا لا يموتون يبقى المكان اللي هم فيه كذلك لا يفنى ولا يزول أيضا. قال: إن مقتضى النصوص أن الجنة تخلق خلقا غير قابل للفناء. يعني الأشياء في الدنيا كلها قابلة للفناء، لكن الجنة والنار لا، تخلق خلق غير قابل للفناء. قال: وكذلك أهلها، كذلك الناس اللي عايشين فيها، الناس اللي عايشين فيها. يعني بمعنى إيماني في ألفاظ عامية بسيطة جدا لكنها تمس القلب في الحقيقة، يعني عندي تمس القلب ببساطة شديدة جدا، يعني إنه الجنة هتخلق خلق آخر والناس هيخلقوا خلق آخر لجواها. يعني إيه؟ مفيش بقى الحاجات هتقدم وتبوظ والحاجات هتتكسر والناس هيعيوا ويمرضوا ويموتوا أو الناس يبقوا تعبانين أو مش ما كل ده خلق. ده كان في الدنيا، هم يخلقون خلقا آخر والجنة أيضا خلق آخر. ولذلك هذا من نعيم يعني أهل الجنة. قال في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. من يدخل الجنة ينعم، ما فيش بقى لا مشقة ولا تعب في الدنيا ولا معاناة. الناس دلوقتي الأكل والشرب لما غلي والدنيا غليت قوي، الناس في حالة نفسية صعبة جدا، وربما الدين لما بيروح وبيضيق على الدين ويعني بيوت ربنا سبحانه وتعالى يعني بيخرف فيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتمنع حتى فيها. ما حد كان زعلان ولا حد. شوفوا الناس دلوقتي زعلانين، إنه أنا طبعا مش بهون من ذلك، لا طبعا ده شيء يعني مؤلم للناس فعلا، لكن متى كان أمر الدين عندنا كأمر الطعام والشراب ونحو ذلك؟ تغير حالنا، تغير حالنا. ومع ذلك أرجع للمعنى الإيماني اللي أنا أصله من ذلك، وهو طيب شوفوا الألم بقى اللي في الدنيا من التعب والمعاناة. من يدخل الجنة ينعم، ينعم، لا فيها فقر ولا فيها مرض ولا فيها مشاكل ولا فيها أحقاد ولا فيها يعني أمراض ولا في ما فيش كل ده خلاص. من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، ما فيش بؤس في الدنيا، لا بؤس مرض ولا بؤس يعني عيشة ولا فقر ولا معاملات، نعيم مقيم. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم وارزقنا وإياكم الجنة. قال: لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وهذه أشياء ستأتي عليها تفاصيل إن شاء الله في بابها. قال: واستمع إلى النداء العلوي الرباني الذي ينادى به أهل الجنة بعد دخولهم الجنة. يعني أهل الجنة ما أول ما يدخل الجنة هينادى عليهم كذا، يسمعوا صوت، إما هو صوت الله سبحانه وتعالى وإما الله يأمر من يقول فيهم ذلك: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. خلاص دي الجنة خالدة بخلودكم أنتم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الدار. ثم قال المبحث الثاني: القائلون بفناء الجنة. يعني الجنة هذه التي تقرر عندنا في عقيدتنا أهل الإسلام أنها خالدة لا تفنى، وأهلها خالدون لا يزولون عنها. هذه الجنة هناك من خرج من والعياذ بالله المخابيل في الحقيقة، من أهل البدع من يقول بأن الجنة هذه لا تنتهي، يعني لا بل تنتهي، يعني إنها تنتهي لها وقت كده، الناس يتنعموا فيها شوية وبعدين خلاص الناس يموتوا والجنة خلاص تزول خلاص عليه. لماذا؟ لأنه عنده والعياذ بالله بعقله المريض السقيم والعياذ بالله أنه كيف تبقى الجنة أبدا؟ الأبدية دي لله وحده، ما فيش حاجة لها أبدية إلا الله سبحانه وتعالى. طيب وبعدين؟ يقول لك لا، ما طالما لهاش كل ما فيش حاجة لها أبدية إلا الله، يبقى الجنة ما ينفعش تبقى أبدا، ولا النار تبقى أبدا، ولا أهلها تبقوا أبدين. وهذا طبعا جهل وضلال مبين، لأنه والعياذ بالله مقابلة ومناهضة ومصادمة لما جاء عن الله عز وجل ورسوله بأن الجنة خالدة وأهلها خالدون فيها، وأن هذا الاستثناء لا يتعارض، وأن هذا ينافي مسألة التوحيد لله تعالى في صفة من صفاته. أبدا، الجنة مخلوقة ما كانت قبل، فإذا ليس لها نفس الصفة. يعني الجنة مخلوقة ابتداء، ثم هي لم تكن أزلا أبدا، ولم تكن يعني من البداية غير مخلوقة مثلا، وهي موجودة أبدا، لا أبدا، هي كانت أو لم تكن شيئا. وهذا أكبر شيء يفصل عن مسألة المشابهة حتى في مسألة صفة يعني الأزلية والأبدية لله سبحانه وتعالى، والأولية والآخرية ونحو ذلك. قال بفناء الجنة كما قال بفناء النار الجهم بن صفوان إمام المعطلة والعياذ بالله، وده رأس الشر كله والعياذ بالله، الذي كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله. قال وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة. يعني كأن الشيخ بيشير أنه حتى في مسألة النار كان في حد تأثر من أهل السنة، لكن هذه المسألة لا، ما أحد وافقه عليها أبدا، لا من أئمة أهل السنة، لا من السلف ولا غيرهم، ما أحد وافقه على ذلك. وإحنا طبعا كما أشرنا أنه إن بعض أهل السنة في مسألة النار له قول يعني بفنائها، اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، أنه ينسب لهم قول بأنهم قالوا بفناء النار، وبعض العلماء يقولون أنهم قالوا بفناء نار الموحدين، لكن المشهور أنه ينسب لهم القول بفناء النار عموما مطلقا يعني. وهم اعتمدوا في هذا الاجتهاد الخاطئ رحمهم الله تعالى على بعض الأدلة غير الصحيح، والصحيح منها غير صريح، ولذلك رد عليهم كثير من العلماء في هذه المسألة الذين جاءوا يعني بعدهم وفي زمانهم. فمن هؤلاء مثلا السبكي الشافعي مثلا، صاحب كتاب الاعتبار ببقاء الجنة والنار، رد عليهم أيضا يعني الشيخ مرعي الحنبلي أيضا في كتاب سماء توفيق الفريقين، يعني اتفاق الفريقين على خلود أهل الدارين، على خلود أهل الدارين. أيضا الصنعاني الشافعي أيضا صاحب سبل السلام وغيره أيضا في رسالة أيضا له يرد على ابن تيمية رحمه الله وابن القيم في إثبات بقاء الدارين. أيضا الشوكاني يعني المتأخر أيضا رسالة له في نفس الباب. الغرض المقصود يعني في مسألة فناء النار ربما وجد من قال بذلك متأثرا من أهل السنة وإن كان رأيه خطأ، لكن هذه المسألة مسألة فناء الجنة هذه ما قال بها أحد إلا هذا الضال والعياذ بالله. وهناك قول شاذ قريب منه قال وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة قال بفناء حركات أهل الجنة والنار بحيث يصيرون إلى سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. كلام يعني في الحقيقة يعني اضطراب في حتى في العقول والعياذ بالله. ما الفائدة من ذلك؟ إنه وما الداعي لذلك إنه يقول إنه الجنة والنار مش هيبقوا كده الناس فيها في نعيم وفي عذاب، لا هيجي عليهم وقت يبقوا زي الأصنام جوه الجنة والنار ما لهمش حركة ولا لهم أي يعني أثر جوه الجنة والنار وإنما هم في سكون دائم. وهذا كلام باطل ينافي ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وكل هذا باطل. قال شارح الطحاوية فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال الله تعالى وأما الذين سعدوا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض في كلام العرب يعني أبدا، في كلام العرب يعني أبدا، ما دامت السماوات والأرض يعني خالدين فيها أبدا، هذا مفهوم العرب لكلمة ما دامت السماوات والأرض. فالعرب يعني في استعمالاتها في اللغة إذا أرادت أن تصف شيئا بالأبدية والبقاء والخلود تقول ما دامت السماوات والأرض، الشيء ده باقي ما دامت السماوات والأرض يعني باقي أبدا، باقي أبدا. نعم. قال قوله تعالى غير مجذوذ أي غير مقطوع، يعني هذا النعيم هذا نعيم لا ينقطع. قال ولا ينافي ذلك قوله تعالى إلا ما شاء ربك، لأن دي ممكن تعمل إشكالية عند البعض. قول الله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء رب. قال فهذا الاستثناء اختلف السلف فيه فقيل، وهيذكر المصنف الحقيقة أقوال كثيرة جدا تصل إلى 10 أقوال تقريبا، لكن أرجحها القولين الأولانيين أو الثلاثة أقوال الأولى أرجح ذلك. فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم. يعني ماذا؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، المقصود بها فئة من أهل الجنة اللي هم الموحدين اللي كانوا دخلوا النار وطلعوا وبعدين دخلوا الجنة، فهم دول الحبة اللي هم أعدوهم برا الجنة هم المقصودين بقوله تعالى إلا ما شاء ربك. ده على قول. قول الثاني قيل إلا مدة مقامهم في الموقف، إلا مدة مقامهم في الموقف يعني ان هم من بعد موتهم ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم ان هم يدخلوا الجنه. طيب لما هيدخلوا الجنه في المؤمنين الصالحين منهم من سيدخل الجنه بغير حساب خلاص دخلوا الجنه، وفي فئه منهم لسه واقفه تاني لسه في الموقف. فالا ما شاء ربك الحبه اللي هم بتوع الموقف للناس اللي وقفوا دول، ده على قول. قول اخر وقيل الا مده مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء الرب ولا يفعله كما تقول والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. قال وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. قال وسيباويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء أي أن الله وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجزوز، يعني يؤكد الله تعالى على أن هذا الاستثناء ليس معناه الانقطاع وإنما معناه ما سيكون لهؤلاء سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا تأكيده عطاء غير مجزوز. قال: وقالوا ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، ولكن ما شئت من الزيادة عليه. يعني أنا ممكن إبقى إلا ما شئت مقصود بها الزيادة، أسكنتك داري إلا ما شئت، يعني ممكن أزود لك كمان. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لأنهم لا يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، ولم يفعل الله تعالى ذلك. وقول الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، ولم يحدث ذلك. وقول الله تعالى: ولو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ونظائره كثيرة. قال: يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، حتى فيما لن يفعله فيقول لهم أن هذا كله بمشيئته، حتى في الذي لن أفعله. نعم. وقيل إنما بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله تعالى عطاء غير مجذوذ، ده محكم والله، عطاء غير منقطع، الله يعطيهم هذا النعيم في الجنة لا يقطعه عنه. وكذلك قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما بيتوقفش ما بينتهيش. وقوله تعالى: أكلها دائم وظلها، الجنة. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وهذا الاستثناء منقطع، وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود، اللي هو الأولاني، رأي الأولاني، كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، هذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. يعني خلاصة هذه المسألة أن الجنة خالدة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن أهلها خالدون فيها، ينعمون فيها أبدا، ولا ينافي هذا أن هذا يتعارض مع صفة الأبدية والأولية والآخرية لله سبحانه وتعالى، بل النصوص دلت على ذلك. ثم دخل إلى الفصل الثالث، وهنا سيبدأ يكلمنا فيه عن صفة الجنة، يبدأ يكلمنا فيه عن صفة الجنة. قال: المبحث الأول، الجنة لا مثل لها. ولذلك أنا أختم الدرس بهذا المبحث الذي يشوقنا للجنة، وسيبدأ بعد ذلك يتكلم عن أوصاف الجنة. قال: نعيم الجنة يفوق الوصف ويقصر دونه الخيال، ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه أهل الدنيا. يعني أهل الدنيا عمرهم ما شافوا في اللي هيشوفوا في الجنة، مهما رأوا من نعيم، رزقنا الله وإياكم الجنة. ومهما ترقى الناس في دنياهم فسيبقى ما يبلغونه أمرا هينا بالنسبة للنعيم الآخرة. مهما بلغ الناس من النعيم، شوفوا أنعم واحد في الدنيا مين؟ اللي عنده الجزيرة اللي يقولوا عليها بتاعت البحر دي، وعنده الملايين ونحو ذلك، ولا يطلع هذا شعرة ولا حتى موضع صوت في الجنة. قال: فالجنة كما ورد في بعض الآثار لا مثل لها. قال: هي نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، في مقام أبدا، في حبرة ونضرة، في دور عالية سليمة بهية. كلام جميل جدا، يعني روي هذا كحديث، وإن كان سند الحديث ضعيف. يعني هي نور يتلألأ، شوفوا الناس لما يحبوا يفرحوا يعملوا أنوار، ويكتروا الأنوار جدا ما فيكونوا عايزين يفرحوا. تخيل البهجة بقى في الجنة، في الأنوار الجنة، وكيف تتلألأ الجنة، ريحانة تهتز، حاجة كده الجنة كلها طيب وعطر. الريحانة ما تهتز يوم ريحة يفوح، الجنة ريحة على طول دائم، ريحتها جميلة تشم من مسيرة أو توجد من مسيرة كذا وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقصر مشيد، قصر يعني من بين القصور. الإنسان في الجنة، أقل واحد في الجنة عنده قصور في الجنة، قصور قصور، مش شقة تمليك من إحنا نتعارك كلنا عليها، أو حتة أرض الورثة يقتلوا بعض عليها، أو حتة من دولة تقوم حروب في العالم والعالم كله يحارب بعضه ويقطع بعضه عشان حتة ياخدها ده والتاني ما ياخدهاش ونحو ذلك. الجنة القصر الواحد فيها ربما أدى الدنيا دي 10 مرات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. ونهر مضطرد، نهر مضطرد يعني متجدد، الماء بتاع النهر ده يعدي عليك خلاص، ده الماء ده خلاص يعدي غيره بعد كده. وفاكهة نضيجة طازة كلها، يعني كل ده التفاصيل دي هتيجي بعد ذلك. وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، وحلل كثيرة الغلبان بقى اللي ما لبس في الدنيا يلبس بقى في الجنة، في مقام أبدا، في مقام أبدا، مش هيطلعوا منها بعد شهر، مش هيفسحوا شوية يقول له خلاص كده انتهت، لا، مقام خالد فيه. في حبرة ونضرة، يعني ثياب جميلة ووجوه جميلة، هو وكل الناس اللي في الجنة، مفيش أشكال وحشة، مفيش ناس وحشين في الجنة، لا وحشين شكلا ولا وحشين خلقا، لا كل شيء جميل، ربنا يرزقنا وإياكم. في دور عالية سليمة بهية، قال وقد سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة، علي رضي الله عنه بيصبروا نفسهم على البلاء اللي في الدنيا، فبيقولوا له يا رسول الله وصف لنا الجنة كده مبنية إيه. فأسمعنا، قالوا فأسمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الإجابة وصفا عجبا، يقول صلى الله عليه وسلم في صفة بنائها، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة. ده حاجة احنا لسه هيجي تفاصيل على هذه المسائل، لكن في ثواني كده حاول تتصور، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، الطوبة بتاعت الجدار طوبة ذهب وطوبة فضة، ايدي شكلها ايدي. وملاطها المزك الأزفر، الملاط اللي بتحط بين الطوب اللي هو بيسموه عندنا في عميتنا احنا المونة، ملاطها المزك اللي بين الطوب مزك أزفر، ازاي ما مبنية. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، كل ده هيجي عليه تفاصيل إن شاء الله. وتربتها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا يبلى ثيابهم، ولا يفنى شبابهم. وصدق الله حيث يقول وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. رأيت، وإذا رأيت هناك في الجنة، يعني يا أيها المسلم، يا أيها الإنسان، إذا رأيت الجنة هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، كل اللي انت تتخيله في الدنيا ده ولا يطلع حاجة. وما أخفاه الله عنا من نعيم الجنة شيء عظيم لا تدركه العقول ولا تصل إلى كنهه الأفكار. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ورواه مسلم من عدة طرق عن أبي هريرة، وجاء في بعض طرقه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ذخرا بلهن